على أليس. لو سألتكم ماذا بقي في أذهانكم عن المقاصد مما رأيناه سابقا؟ ما هي الخطوط العريضة التي رأيناها سابقا؟ فقط مجرد أفكار أريد. كل واحد يعطيني فكرة أو جملة عن المقاصد. أقسام المقاصد. أقسام المقاصد. ما هي المقاصد؟ ما هي المقاصد؟ مقاصد عملية ليست نظرية. الآن ما تقولون سندخل في باب النظر، لكن ما رأيناه كانت حصة كلها تكلمنا عن المقاصد. ماذا يمكن أن تفهم أنت من كلمة مقاصد؟ هو علم حسب مفهوم. حسب مفهوم. حسب مفهوم. المقاصد جاءت لتسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. كيف؟ كيف؟ عن طريق تطبيقها. عن طريق؟ كيف؟ كيف تطبيقها؟ كيف تقول لي هذا الدواء سيسعدك دنيويا مثلا؟ أقول لك كيف سيسعدك؟ تقول لي مثلا تشربين كذا لأنه فعال في في في في أنه يعالج هذا المرض بالذات. ربما أفهم، لكن هل كيف المقاصد؟ كيف جاءت تسعد الناس دنيويا وأخرى؟ كيف؟ بالنية. إيه؟ نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. نية. تحسين النية في القصد في الأمر الذي تريد أن تطبق في أي شيء، ويكون قصدك حسن عن طريق مراعاة الحكم والأحكام والفقهية إلى آخره. ماذا تقولون عنكم؟ يعني أول النية ثم أحضر النية. أحضرتم الكتب؟ أحضرنا. أنا ذكرت أن مقصد الإنسان نية، ويحسن في القصد بنية سابقة. تكون تبع الأحكام وفقهية بقصد يعني حسن لابد من استحضار. أنا كلمت في الأول قلت لكم لابد من استحضار أمور تكون عندنا كمبادئ مسلمة ونحن نتناول علم المقاصد الشريعة، من ألف علوم يعني مطلقة، من ألف علوم، لكنه من أخطر العلوم أيضا. المقاصد سلاح ذو حدين، وأنا قلت لكم لابد أن نكون عندنا تكون عندنا مسلمات، كما لابد أن تكون مثلا وأنت تعتنق الإسلام لابد أن تكون عندك مسلمات أنك ستؤمن بكل ما جاءت في هذه الشريعة على اختلاف أحكامها. يعني إذا أنا آمنت بهذه الشريعة وقلت أنا مسلم، لا يمكن أن أناقش غدا لماذا يكون المسح مثلا، لو قالوا لي أنه من مسح على الجدار لأعاد التوضؤ أعيد الوضوء. هذه مسلمات. إذا كذلك علم المقاصد يحتاج منا إلى مسلمات، لابد أن نسلم بأمور قبل أن نعالج هذا العلم، قبل أن نتوغل في هذا العلم. لماذا؟ لأن مع الأسف هذا العلم يعني تناوله متطفلون على علم المقاصد. علم الأصول لن يستطيع أن يصل إليه المتطفلون أبداً أبداً. لماذا؟ لأنه مادة دقيقة وتحتاج إلى نوعية خاصة من الناس، وبالتالي ليس لا نجد الآن من يحدثنا عن المجمل والمطلق وهذا عام وذاك خاص وهذا من قبيل مثلا من قبيل الظاهر وذاك من قبيل الأول، لأن المادة مادة تحتاج إلى إعمال العقل وتحتاج إلى ضبط. هذا في الفقه تجدهم. لماذا؟ لأنها مادة تبدو سهلة. كذلك في علم المقاصد، المقاصد يرونها الناس أقرب منها إلى العقل، أقرب إلى العقل منها إلى النقل، فيقولون إذا خلاص المقاصد كذا كذا فأنا أفهم أن المقصد من هذا الفعل، وقد يغيرون الشريعة، قد يغيرون كل أحكام الشريعة. لذلك قلنا لا بد وأن نتسلح بمجموعة من الأسلحة، بمجموعة من المسلمات، ونحن نتناول هذا الفعل. فما هي المقاصد الإدارية؟ كنا قسمنا إلى الابتدائية والتفهمية والتكييفية هذه. هذه قسمناها فقط إلى الابتدائية والتفهمية والتكييفية والتتالية. قسمناها فقط وأنا أعرف المقاصد. قلت لكم أنهم قالوا أن المقاصد غير معرفة أو لم يعرفها الإمام الشاطبي. وقلنا أن التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم وإما أن يكون بالمثال وإما أن يكون بالتقسيم. ديال الحدود التعريفات. بالحد وهو أن يتناول الحدود. بالرسمي أن يضيف فيه قيد. التعريف يحتاج إلى قيد كتعريف مثلا للفقه. عرفنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. أضفنا فيها قيد حتى نبين أننا في مجال الفقه. وبالمثال أن أعطي مثال. أعطي مثال حتى يتبين لك حقيقة الشيء. وقد يكون بالتقسيم كما فعل الإمام الشاطبي فقال مقاصد الشريعة فيها قسم المقاصد المكلف والقسم الثاني وعليكم السلام والقسم الثاني مقاصد الشارع والقسم الثاني مقاصد المكلف. وفي مقاصد الشارع تعرضنا إلى الضرورية و نعم تعرضنا إلى الابتدائية والتفهيمية والتكليفية والتكليفية وسنعود إلى هذا. لكن أنا أريد الآن لو طلب منكم الإنسان ما هي المقاصد لو قلت لكم ما هو الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. ما هو موضوعه؟ إجمالية المكلف. عمل المكلف. موضوع الفقه عمل المكلف. ما هو موضوع أصول الفقه؟ إجمالية. الأحكام إجمالية. وإذا تقول الأحكام في الفقه هو تقول في أصول الفقه. تطبيق. الإجمالية. تقرير. الأحكام الإجمالية. موضوعه الدليل. موضوعه الدليل. موضوعه اللفظ. الأصولي يهتم بالأدلة الإجمالية ويهتم بكيفية الاستفادة منها الذي هو عمدة كما قال الإمام الغزالي عمدة أصول الفقه دلالات الألفاظ يعني أنه شرع لي اللفظ. الآن المقاصد ما هي؟ لو قلت لكم ما هي المقاصد؟ أنا ما أريد تعريف النظرية أنا أريد أنتم ما هو المقاصد؟ لو سألتكم ما هي المقاصد؟ يعني تعجنت بأصول الفقه التوفيق بين الفقه والواقع. التوفيق بين الفقه والواقع. نعم لعلك استحضرت قولة ابن القيم لما قال الفقه شيء والواقع شيء والفقيه هو الذي يطبق بين الفقه والواقع وليس الذي يلقي العداوة بينهما. إذا هي التطبيق بين الفقه والواقع كيف؟ أنا أقول بأنه إذا سافر فلس أصول الفقه نعم. يعني بالحلال والحرام والأوامر والنواهي نعم مش عن طريق يعني الدلالات نعم يعني فمثل المقاصد تتفلس يعني بروح نعم الشريعة نعم جيد. المقاصد تتفلس بمعنى أن أصول الفقه تتفل بالأوامر والنواهي وهذه أنا قلتها أول مقدمة لما بدأت علم المقاصد. قلت لكم أن أصول الفقه تفعل بالأوامر والنواهي افعل ولا تفعل رأينا هذا في باب الأصول. الفقه تكفل بالفروع المستنبطة عنهما جزئيات التي تستنبط الأوامر. يقول لك الفعل الأمر المطلق يفيد الوجوب يأتي الفقيه يقول لك وأقيموا فعل المطلق فعل أمر المطلق إذا يفيد الوجوب إذا الصلاة واجبة. إذا الأصول تكفلت بالأوامر والنواهي الفقه تكفل بالفروع المستنبطة عن الأوامر والنواهي المقاصد تكفلت بكيفية أنا كيف أستطيع أن أنزل هذه الأوامر والنواهي على الواقع هي الروح اللي تجعلك أو هي جهة التعاون التي تساعدك أو الآلية التي تساعدك على تطبيق هذه الأوامر والنواهي لأن الأمر موجود لكن تطبيق الأمر شيء وتطبيقه شيء آخر. الزواج مشروع لكن لو طبقناه على زيد قد نجده في حقه حراما. هذه هي إذن هي الروح عملية تطبيق الأوامر والنواهي. نعم هي عملية تطبيق هي الآلية التي تساعدك بأريحية أن تطبق تلك الأوامر والنواهي. لذلك الأمر هو أمر مجرد لو أدخلنا فيه المقاصد كلا أصبح جسد بروح. الأمر بدون مقاصد هو جسد بلا روح لكن لو وجدت معه مقاصد الشريعة لكانت هي الروح التي يشتغل بها ويطبق بها ذلك الأمر بعجالة. نعم مثال الصلاة نعم حكمها وجوب نعم والإنسان الذي لم يضعف هنا ليس وجب عليه لا كذلك الحائط كذلك المجنون كذا إذا فها هو الأمر عندك موجود فإذا وجب عليه هنا يطبق ما لا ليس إذا وجب عليه يطبق المقاصد. المقاصد تعلمك متى تفعل وكيف تفعل ولماذا تفعل. لما تبدا تقول لماذا هنا تبدا المقاصد الشريعه الاسلاميه. الحكمه والمعاني. نعم ربما ناخذ هكذا الحكمه والمعاني. نعم اذا لما تبدا تقول لماذا المقاصد موضوعها هو الانسان. موضوعها هو الانسان يعني مجال استثمار مقاصد الشريعه هو الانسان. وفي مثل الصين يقول اذا اردت ان تزرع لسانا فزرع قمحا، واذا اردت ان تزرع لعشر سنوات فزرع نخله، واذا اردت ان تزرع لطول العمر فزرع انسان. هذه مقاصد الشريعه، هي تزرع لك الانسان. يعني هو مجال استثمارها هو ذلك الانسان كليه، ليس فقط الانسان في مجال العمل. العمل مثلا بعتك شيئا، بعتك هذا الهاتف، بعتك اياه، أنت أخترت، خلاص أنا سلمتك المبيع وأنت سلمت لي الثمن، هنا انتهى الفقه. بيعي جائز أصل، هذا هو بيع جائز، بمعنى أننا خلاص أنا سلمتك المبيع وأنت سلمت لي الثمن وانتهينا الأمر. وكل يعود فيها؟ نعم، ما في أي ماذا؟ كل يعود فيها مشكلة يعني. لا نفترض أن ما فيها مشكلة يعني بالضمان لا غارونتي، هذا ما في أي إشكال. أنا سلمتك المبيع وأنت سلمت، هنا انتهى الفقه. تأتي المقاصد تبحث الآن الروح التي قلنا هذه الروح التي تجعل لا بد أن يكون هذا المبيع تم برضا الطرفين من حيث البيع هو مشروع صحيح بيعك ما دمت أنا بعت وأنت اشتريت وسلمتك المبيع وسلمتني المال انتهى البيع صحيح خلص البيع لكن تأتي المقاصد لترى هل هذا البيع تم في أريحية أم لا فتبحث في نية المكلف وتبحث في نيتك أنت ماذا أردت بهذا البيع أن تفعل. إذا لم أعد مستريح أردت أرجع هذه المسألة يعبر عنها أم داخلية مسألة داخلية فقط؟ نعم مثلا هذه الأرياحية وش داخلية ولا يعبر عنها مثلا مع الطرف الثاني؟ لا هي تعلمك المقاصد كيف يكون البيع سليما سليما يعني هي المقاصد هو سلم يصل بك إلى درجة الامتثال بمعنى كيف يكون هذا البيع في فيه مثلا أنا بعتك فأبحث مثلا أو يبحث في هذا البيع مثلا هل وافق هذا البيع مقصود الشارع هنا تدخل مقاصد الشريعة مباشرة يعني فقط أنا بعتك عنبا وهذا العنب ستصنع به خمرا بيع جائز مشروع لأنني أنا بعت وأنت أخذت متفقين أنا لا يهمني تصنع ولا تصنع لكن لا تأتي المقاصد لدرجة الإخلاص تقول لك لا لا بد أن تستحر فلو بعته بيعا تعرف أنه قطعا سيصنع منه خمرا هذا البيع إيه هذا البيع فيه شبهة الآن قلت فيه شبهة بمعنى أن بيعك أو أن بيعك لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل فلم يكن قصدك في البيع موافقا لقصد الشريع في التشريع وهل يعتبر باطل؟ تكلم فيه الفقهاء حتى الفقهاء تكلموا فيه لذلك هم جوزوا قال بيع مشروع صحيح كما من جوز نكاح المحلل نكاح المحلل قال هي تزوجت زواجا اوليا مشروع صحيحا وطلقت طلاقا صحيحا وتزوجت زواجا ثانيا صحيحا لكن اصحاب المقاصد ماذا يقولون؟ يقولون لا لان تزوجت او طلقها بنيه ان ترجع الى إذن فالمقاصد كأنها تضع لك العمل في تمامه في كماله يعني ترقى بك إلى درجة الكمال في العمل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى إذن هذا هو مفهوم المقاصد يعني ليست فقط مجرد أوامر ونقول لذلك الآن تلاحظون مجرد يعني عملية هي مشروعة بعتك عنبا وأنت اشتريت مني العنب مشروع لكن تأتي المقاصد تقول لك لا هذا العمل لا بد وأن يكون موافقا لقصد الشريعة في التشريع تقول كيف يكون موافق لقصد الشريعة في التشريع فنرى هذا البعض كيف سيكون عملي يقول لك لا بد وأن يكون لا يخرج عن أربعة إما أن يكون حالات العمل لا تخرج عن أربعة أن يكون القصد موافقا والعمل موافقا كما قواعد لقصد الشريعة هذا رأيناه قواعد أن يكون العمل موافقا والقصد موافقا عملي موافقا بعته بيع شرعيا وقصدي موافقا اني قصدت بهذا البيع وجه الله عز وجل لانه هو الذي شرع البيع ابتداء فهذا قل كذا والكمال واما ان يكون العمل مخالفا والقصد مخالفا وهذا يقول لا شك في بطلان الامام الشاطبي العمل مخالفا عملت وقصدي كان مخالف ما كان لرضا الله عز وجل ويقول لك هذا الإشكال في بطلان. وإما أن يكون العمل موافقا والقصد مخالفا. العمل موافق لكن أنا ما قصد. نعم أنا لا ليس منافق. لا ليس أنا عملي موافق لكن قصدي لم أقصد الموافقة أبدا أبدا وهذا عاصي. وإما أن يكون القصد موافقا والعمل مخالفا. والقصد المخالفة دون مبتدعة. إذن حالات العمل إذا المقاصد تعلمك كيف يكون العمل موافقا والقصد موافقا لمقاصد الشرع أو لقصد الشرع. إذا فهمتم مقاصد الشريعة؟ نعم. يجوز أن يعبر لا بد كذلك أن تكون لكم مسألة مثلة وهي أن العمل بالمقاصد أو أن العمل بالمقاصد ليس هو العمل بالمصالح. هذه خطيرة. العمل الناس تظن أن العمل بالمقاصد يعني لذلك في الحصة الأولى قلت لكم لا نعرف المقاصد بالمصالح لا نعرفها. لماذا؟ لأن ينبني عليها عمل. ما هو؟ أن العمل بالمصالح هو عمل بالمقاصد. لا أبدا. العمل بالمقاصد ليس عمل بالمصالح. مثلت لها المقاصد هي الشجرة والمصالح هي الثمار. المقاصد الشجرة والمصالح ثمار. ثمارة المقاصد هي المصالح. العمل بالمقاصد لا بد تكون عندهم سنة. العمل بالمقاصد ليس هو العمل بالمصالح. المقاصد بالدليل. لو جئت عند علم المقاصد وتقول له عندي دليل على مسألة يقول لك نحن نعبر الدليل الواحد. يعني هو علم مؤسس ومؤصل. يعني لا يمكن أن تستدل في ذلك. أقول لكم دائما لا تستدلوا بدليل واحد. مقاصدي غير مقبول. مقاصدي أعطوا مثال مثلا إنما الوصية لمن؟ للوالدين. إيه نعم. إذا يقول لك الوصية جائزة لأن الله عز وجل قال إنما الوصية للوالدين. لكن هذا الحكم نسخ. نسخ بالقرآن ونسخ بالسنة. إيه نعم. يوصيكم الله في أولادكم نسخ الآية وألف لا وصية للوالد أيضا كذلك نسخت الآية. إذا في المقاصد تأبى أن تعمل بها في الدليل الواحد بل لا بد أن تكون عندك الأدلة كلها في الموضوع حتى تشتغل تشتغل على المقاصد حتى تقوم بعملية التنزيل. إذا العمل بالمقاصد ليس هو العمل بالمصالح. نعم. في المقاصد في تبعها المصلحة والمصلحة تبعها مقصد. كيف فرق بينها؟ كيف فرق جل التعريف لأن صورة جل المصالح وقلت لكم إيه نعم يعني ابتداء من تعريف عزيز بن عبد السلام نعم أقول لكم شيء يعني المفروض أن التعريف الابتدائي للمقاصد الذي يعطى لكم هو المصالح هو أن نقول الحكم والحكمة هي المصلحة. المشكلة حتى أننا لو قلنا الحكمة لا ينضبط لضربنا في هذا العلم وأقول لكم لماذا. لو قلنا الحكمة ما عرفناها في باب أصول الفقه ماذا قلنا؟ قلنا هي أمر غير منضبط لم يعلق به الشارع حكما. الشارع لو قلنا لو جاء إنسان وقال لنا أو الله سبحانه وتعالى شرع الفطرة للصائم لماذا؟ لماذا شرع له الفطر؟ ما عنده علة. ما هي؟ السفر مثلا. لماذا في الأصل شرع له مشقة؟ إذا قلت أنا في باب أصول الفقه أن الشارع شرع هذا الفقه لوجود مشقة. السبب في تشريع الفطر للصائم أنه وجود مشقة. السبب في تشريع الفطر للصائم هي مشقة. لو قلنا أن السبب هي المشقة لكان كل من وجد مشقة قلت أنا وجدت مشقة في الصيام إذا أفطر. فعدل عنها الشرع رغم أنها هي الحكمة. عدل عنها الشرع إلى ما هو أضبط. ما هو أضبط؟ قال السفر لم يعلق بالمشقة. لم يقل من وجد مشقة في صومه يفطر بل قال من سافر يفطر. فعدلنا عن الحكمة إلى العلة هي أضبط. لماذا؟ لأنها ظاهرة منضبطة. فلو الآن عرفنا المقاصد بالحكم لكانت المقاصد غير منضبطة. السؤال التي كشف الخلل يعني الناس عرفوا بالحكم لكن مع الأسف في تعريفهم بالحكم هناك خلل. طبعا هذا الخلل طالب الإجازة في الحقيقة لا يعرف هذا الخلل إلى أن يمر إلى مرحلة الماجستير. لكن أنا ربما لن أقف في مرحلة الماجستير وأرى أنكم تستوعبون أكثر من مجرد معلومة ظاهرة لذلك أدخل معكم في هذه التفاصيل لكن لا بد من فهمها. لماذا؟ لذلك كان نقول دائما نعود الى تعريف الامام الشاطبي، لان تعريف المقاصد بالحكم. اذا قلت المقاصد بالحكم والحكمه هي غير منضبطه، اذا تقولي اصلا هذا العلم هو علم غير منضبط، اذا ماذا افعل بعلم غير منضبط؟ تعريفه خطا. اذا في اشكال. اذا تعريف المقاصد بالحكم يقبل، لكن لابد ان تراعوا بانه ليس هو التعريف، يعني كل تعريف كيفما كان هذا تعريف بشري يبقى ناقص، لكن ليس هو التعريف التام. التعريف التام تقريبا هو ما عرفه الامام الشاطبي لما تحدث عن مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. لكن حتى نقرب الفهم نقول ان المقاصد، هذه المقاصد انظر حتى ادلل على ان هذه المقاصد موجوده، اما ان تكون الله سبحانه وتعالى انزل احكام، انزل شريعه، هذه الشريعه اما ان يكون لها مقصد او لا يكون لها مقصد. مثلا مصلحة الصوم مثلا بلوغ التقوى، الشريعة فيها مصلحة أم لا فيها مصلحة؟ لا فيها مصلحة. ما دليلكم على ذلك؟ مثلا حينما قال تحدث الرب عز وجل عن الصوم قال لعلكم تتقوا. نعم. أي بمعنى أن المصلحة الموجودة هي في الصوم أن الإنسان يصير إلى التقوى. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. أي مسألة لهم جعلنا فيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وما خلقت الجن والإنس. قد تعلم وقد تجهل. نعم. نعم. أي نعم. بن عباس قال لماذا قال والإمام العز بن عبد السلام، يقول الإمام العز بن عبد السلام لكن لا تنسب إلى ابن عباس. ماذا قال؟ قال تأمل قوله عز وجل. حيثما وجدت يا أيها الذين آمنوا، إما أن تجد أنه ماذا؟ إما أن تجد أنه يطلب خيرا أو يدفع شرا. أينما وجدت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ستجد بعدها مصلحة، جلب مصلحة، يأمر بخير أو أنه ينهى عن شر. متى وجدت قوله هذا؟ إذا اتفقنا على أن هذه الشريعة لها مقصد وأن هذا المقصد فيه مصلحة، بقي لنا أمر، هذه مصلحة هل تعود على المكلف أم تعود على الله عز وجل؟ مكلف مكلف. نعم. لماذا؟ لأن الله هو الغني. إيه نعم. الله عز وجل غني عن هذه المصالح. إذا الشريعة لها مقصد، إذا المقاصد موجودة. إذا هنا هنا إذا للشارع. نعم. هنا فيها مقصد وليس مصلحة، وللمكلف فيها مصلحة وفيها مقصد. الشارع يقصده، قصده الشخص الشارع، ما هو قصده؟ أن يضع هذه الشريعة ليمتثل بها المكلف، هذا قصد الشارع. معنده قصد. أه؟ فيها قصد. الشارع لها مصلحة. لماذا وضع الشريعة لقصدها؟ لذلك قلنا مقاصد ليست هي المصالح. ولكن المصلحة هي جزء من المقصد. نتفق على هذا المثال. لابد أن تتفق على هذا المثال، لابد أن تتفقون معي على هذا المثال. ولكن أنا حبيت أوصل نفهم واحد المفهوم جزئي فقط. نعم. لكن فاهم أنا عارف بلي الشريعة نزلت من جهة القصد. نعم. نعم. لكي لا استغفر الله. ما هو المفهوم؟ نعم. والمكلف قصده ومصلحته. نعم. ولكن ليست مصلحة لله. نعم لا. هذه نعم. إيه؟ هذا وجه فقط. لا يوجد مصلحة، لا توجد لله مصلحة في الله. وإلا كان الله يحتاج. أي مسألة التي تكون للشخص فهي مصلحة لنا. نعم. فهي غير مثلا حينما الجهاد مثلا لما فرضه الله عز وجل فرضه، أي بمعنى لنرد العدوان على أنفسنا. نعم. أي بمعنى العدو إذا هجم علينا لنرده. نعم. نعم. نعم. إذا الشريعة فيها مقاصد، وهذه المقاصد نتفق أن الشريعة إنما وضعت الشريعة من أجل أن تجلب مصلحة ومفسدة للمكلف. هذه المقاصد، هذه الشريعة وضع الله سبحانه وتعالى للمقصد، وهذا المقصد أكيد أن إما فيه أنه يدفع مصلحة، أنه يدفع مفسدة أو أنه يجلب مصلحة. ونحن المسلمون أو نحن المسلمين منصوبة على الاختصار، نحن المسلمين نجمع جمعا قاطعا على أن المصالح إنما هي مصالح تجلب المصالح للمكلف ليس لله عز وجل. هو بذلك الأستاذ يعني في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم نعم نعم على أن نعم جعل أصغر في نعم واحد ما زاد ما زاد ذلك نعم أبدا أي نعم أي نعم إذا نجمع بهذا. الآن رأينا أيضا في باب أصول الفقه في الأدلة المختلف فيها، رأينا الاستحسان، رأينا الاستصلاح، رأينا هذا كله من قبيل مقاصد الشريعة، سد الذرائع، هذا كله من قبيل مقاصد الشريعة. بمعنى ان مقاصد الشريعه لما اعطيكم مثال علمنا ان الامام الشافعي رفض الاستحسان نعم. قال من استحسان فقد شرع لكنه رفضه في التنظير التنظير لكنه طبقه في التفصيل لما جاء يفصل طبقه ومما يروى عن الامام الشافعي انه كان مع مجموعه من اصحابه خرجوا ثم بعد ذلك حضرتهم الجمعه فصلى خطب الامام الشافعي وصلى ركعتين بعد ذلك هناك من تخلف من هؤلاء الصحب هناك من تخلف عن الامام الشافعي بعد ذلك جاءوا كانت الجمعه قد مرت جاءوا فقالوا نصلي اربعا خلاص الظهر خلاص الجمعه مرت فرفض الامام الشافعي قال ان تستحسنوا ان تصلوا وراء خلف ذلك الحائط حتى لا تتهموا في دينكم انظروا للمقاصد العلم المقاصد يعني هم الان لذلك نحن لما عرفنا الاستحسان الاستحسان الذي رفضه الامام الشافعي في وقته بما كان يعرف كان الاستحسان هو دليل ينقدح هو شيء ينقدح في عقل المجتهد لكن لا دليل له عليه انقدح في عقلي او في قلبي شيء لكن ما عندي له دليل فرفضه الامام الشافعي قال من استحسان فقد تردد فالاستحسان فقد شرع الاستحسان هو التدد لكن الاستحسان لما اردنا تعرفه في باب اصول الفقه ما هو قلنا هو العدول عدول عن حكم جلي كما قال الاحناف الى حكم خفي عن قياس جلي الى قياس خفي الان هنا الامام الشافعي ماذا فعل عدل عن حكم ظاهر حكم الظاهر ما هو أن صلاة الظهر أربعة لا يشكك فيها أحد إلى حكم خفي ما هو الحكم الخفي؟ قصد عدم قال حتى لا تتهموا إذا هذه هي مقاصد الشريعة إذا مقاصد الشريعة هي فعلا نستطيع أن نتحدث عن حكم لكن لا بد أن نتحدث عنها في إطار أو في قيد بضوابط يعني تفهمون ما بدأ أقصده بالحكمة ولكن أنا أريد أن تفهموا المقاصد ذلك لا يمكن أن نجد لها تعريف كتعريف الإمامي الشاطبي في تعريفه هو. ممكن أن أقول أن الفشل سر عن برنامج الأسرار. نعم نفس الشيء. سر وشيء أين خفي لكن يبقى العمل. الذي وضع الشريعة عند كل حكم الأحكام. نعم يمكن أن يقبل فقط أنتفهم. نعم. حتى إنسان غدا يسأل ويقول لك أنت تقول الحكمة لكن الحكمة هي غير منضبطة فيكون جواب إذا لابد أن أفهم فقط هذه التعريف حينما تفهم أستطيع أن أجيب ما في إيش ولا قلت هي الحكمة لكن لابد أن أوضحها بعد الأمور. نعم. نقول ما هي أول المقاصد وعلم أو هو ما وراء النواهي والأوامر التي تحقق مصالح العباد. انتقال من العبودية الاضطرارية إلى العبودية الاختيارية. نعم أقول لك شيء هل أنا صنعت هذا الهاتف؟ لا. هل الآن أنت مفترض أنك صنعت هذا الهاتف؟ نعم. هل أستطيع الآن أن أقول لك أن أحدد ما هو موجود في هذا الهاتف؟ وأنت أنت الذي تحدده؟ هو أقول صنع أنت الذي تحدده أنا لا أستطيع أن أحدده. لو كان علم المقاصد يحد بتعريف لحده الإمام الشافعي لأنه صانع المقاصد. صعب أن تحدها بكلام. غريب يعني. هي علم يفهم. علم بدون تعريف. لا هو عرفه بالتقسيم. قال والمقاصد التي ينظر فيها قسمان. أحدهما مقاصد الشارع ووضع فيه أربع مقاصد أو أربع أفكار أو أربع أجزاء. ثم مقاصد المكلف ووضع فيها 12 مسألة. صعب أنت فقد تضع له ضوابط الآن. أنت ما تقول الآن هي في ضوابط علم المقاصد. لكن أنت تجد له تعريف الآن كل متأخر وجد تعريف المقاصد بسهولة يعرفون المقاصد. لكن عند التأمل تجد أن هذا التعريف ناقص. هذا هو الإشكال ليس أنه لا يوجد علم فيه تعريف. وحتى هل أصول فقه عرفها الإمام الشافعي؟ كيف يعرفها الإمام الشافعي؟ أستاذ المدخل ذا يعني في نعم. يعني في المدخل يعني في اختلاف العلماء يعني هذا هو لذلك تجدون الاختلافات حينما تجد الكتاب تجد فيه اختلاف في تعريف مقاصد تعريف لأن في بعض المرات يكون الحدود أكبر من الحد وهذا الإشكال تعريف علم المقاصد هو علم كبير جدا وبالتالي أن تضبطه في تعريف أقوى تعريف يمكن أن تضبط فيه الحدود حينما يكون عندك هذا المحدود طويل وعريض هو التقسيم أن تعرفه بالتقسيم. نعم. لذلك قلت لكم الإمام الشاطبي قال إذا جاءك أحد وقال لك ما هو الإنسان قل له هو الذي أنت من جنسه، وكيف سيفهم هذا؟ ما قال له ما هو الإنسان، هو حيوان ناطق. إذا قال لك ما هو القمر أخرجه ليلا وقل له هذا هو القمر. يعني تعرف بالتقريب، وهذا أبلغ تعريفات. هل دكتورة مثلا نقول بأن المقاصد بالنسبة كقراءة أولية وآخرة غير مجدية، هي كمالية، مادة كمالية فقط؟ لا، هي مادة أساسية، ليس مادة كمالية، هي مادة أساسية. لو نزعت المقاصد الشرعية، لو نزعت المقاصد لخربت الشريعة، تخرب الشريعة، تخرب تماما، تخرب. غادي نبقى في الأول. نعم، ما هو الشيء خربنا هذا يقول لك لما يكون المقصد. وأنت تعرفون ابن عباس، لما ابن عباس لما جاءه الرجل الذي قالها للقاتل من توبة، هو المقاصد الشريعة، كيف أن ليس لها ضوء، كيف تكون كمالية، هي أساسية، هي أساسية. أي نعم، قال له ليس له من توبة، كيف أنت تخالف الشريعة وتقول ليس للقاتل من توبة؟ إذا الضار ليس يحكمون على ابن عباس هكذا، خالفت الشريعة وقلت ليس للقاتل من توبة، وكل عمل إلا وله توبة. قال لأني رأيته يريد الفتوى ليقتل. المقاصد الرخصة، هذا المقام. عمر بن الخطاب لما قطع الشجرة التي كان يستظل تحتها رسول الله، لما قطعتها؟ إذا لما قطعت الشجرة لا حول لها ولا قوة، لم تسيء شيء، لكنه كان يعرف أن هذه الشجرة لو بقيت في يوم هذا لم تقتلنا حولها، لو كانت تسيل حولها أرواحا. إذا الشريعة بدون مقصد جافة، لا تستطيع، لن تفعل لك شيئا. سنعود كالمسيحية واليهودية، فقط نحتاجها من الأحد أو من الأحد إلى الأحد، نذهب ليغفر لنا الرب فقط. أما الشريعة بالمقصد فهي سلوك، لكن لا بد وأن تعرف كيف تطبق هذا المقصد، وهذا ما سنرى في هذه المحاضرة. إن شاء الله. لكن ولكن ما بدي أقدمه أبدا. صلنا في معنى المقصد. نعم. هذاك الحكم تم. فما لو غيرت يكون لك احسن. لا مخير، لا مخير يا شيخ، لا لا مليح، لا يا اخلاق. المهم يدرس بالمقاصد. هو تمام. اذا المقاصد في اللغه قلنا جمع مقصد، والقصد هو الطلب الشيء. هناك المقاصد تقصد وتطلق ويقصد بها الطلب، قصدت الشيء من باب طلبته، تطلق ويراد بها العدل. القصد، القصد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القصد، القصد تبلغ. كان المفروض أنا كتبت هذه الأشياء لكن ممكن تأخذونها فقط أذكر. القصد، القصد تبلغ، تطلق ويراد بها الطلب، قصدت الشيء من باب طلبته، وتطلق ويراد بها الجهة، فلان القصدي أي تجاهي، وتطلق ويراد بها الدعاء إلى الطريق. الله عز وجل يقول وعلى الله قصد السبيل أي تبيين الطريق والدعاء إليه بالحجج والبراهين. العدل واقصد في مشيك. إذا في اللغة لها معاني، لكن أقربها إلى علم المقاصد الشريعة هي النهوض والأم والتوجه نحو الشيء. هذه المقاصد، قصدت الشيء بمعنى أنني توجهت أو طلبته بعيني، هذا المرادف إلى علم مقاصد الشريعة. أقول ناقة قصيد أي ممتلئة العربية أقصده، لكن كذلك أقول تقصد السيف إذا انكسر أو تكسر. أنا مشرفة على بحث في الماجستير، وتقريبا يعني أضفنا فيه شيء، وهو أن القصد هو القصد، قلت هو الطلب والتوجه، لكن سبحان الله حتى الحروف في القاف والصاد والقوة كلها حروف، والدال كلها حروف قوة، كلها تدل على القوة، كلها مخارجها قوية جدا، القاف والصاد والدال. إذا فقصده هو طلب الشيء بعينه، أن تذهب إليه بعينه. هذا المفهوم هو الذي سيساعدني وأنا أتناول مقاصد الشريعة الإسلامية. أقربه إلى الصلاح. نعم، أقربه إلى الصلاح. أي نعم. إذن هو طلب الشيء المراد به المعنى والهدف والغرض الذي قصده الشارع فهو مقصد له ومقصود له أيضا. طبعا الشريعة هي ما سنه الله سبحانه وتعالى لعباده من أحكام، هذه يعني كل أحكام التي تضمنها القرآن والسنة تسمى شريعة. كل ما أراده الله عز وجل أو سنه الله عز وجل من قوانين لعباده من أوامر ونواهي هي شريعة. ممكن يكون استراحة؟ نعم شريعة. ممكن يكون تعبير استراحة مثلا؟ لا للشريعة. نعم نعم تبقى إيه؟ موجود في الكتاب ولا لازم مكتوب؟ المفروض أن يكون عندك موجود. راه كاين موجود هو. هي راه هنا الكتاب موجود عندك في الكتاب. راه موجود عندنا في الكتاب. نعم نعم. خلاص نلخص. نعم. إيه نعم جمع مقصود إيه نعم عندكم موجود. إذا عندكم. ربما يكون موجود. إيه. نشوف. نشوف. مقاصد الشريعة في الاصطلاح هي الغايات، هي الأهداف، هي النتائج، هي المعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام وسعت إلى تحقيقها وإيجادها وترمي للوصول إليها في كل زمن ومكان. كما قلت لكم ما يوجد أي تعريف محدد، ولكن أي تعريف تعطونه سيقبل في مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأن الغرض أن نفهم المادة العلمية ككل، ليس مجرد أن نحدها بتعريف معين. فلو قلنا الغايات التي يريدها الشارع من وضع هذه الشريعة، أو الأهداف التي يريدها الشارع من وضع هذه الشريعة، أو نتائج هذه الشريعة أيضا، لأن المقاصد تفضل. إذا أعطينا تعريف قصير جدا عندك في الكتاب. أكيد موجود تعريف قصير جدا في الكتاب. نعم لكن ليس هذا هو الغرض فقط. التعريف التعريف ديال المقاصد ما كاينش هنايا. نعم تعريف مقاصد الشريعه في اصطلاح العلماء. لا نعم هذا هو وهذا كله في السبوره الشريعه في اصطلاح العلماء. اي نعم. وعندكم في الكتاب كذلك عندكم تعريفات الشيخ طاهر بن عاشور، انها المعاني والحكم المفروضه للشريعة في جميع احوال التشريع او معظمها، بحيث لا تخص ملاحظتها بكون في نوع خاص من احكام الشريعه فيكون في هذا اوصاف الشريعه وغيره. انظر تعريفكم هو طويل، وغايتها العامة والمعاني التي لا يمكن التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها. طه بن عاشور والشاطبي رقم 2 يعني واستوعب المادة. انظر كيف هو تعريفه لمقاصد الشريعة. نعم. عللتها سي عرفها بقوله المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية كم حضرت جيد الكتاب الأصلي دير محمد إذا نفتحوا لأن نرى وعندكم في المقاصد. إذا تأخذوا أي تعريف للمقاصد ينفع. نعم. عندكم تعريف. Okay. صوروا من الكتاب اللي كان داروا بي دي اف افضل كان داروا مباشر وبسها صفحه خطره هذا هو المقصد كل ضربنا اذا نحمل وبعد ذلك حتى ناخذ 10 دقائق في الاخر ولا ناخذ الجثه لان الجثه موجود هنا ترجعون اليه اذا كنا الشريعه مشروع عبد الله اذا هي الغايات والاهداف ما هي الفائده من دراسه مقاصد الشريعه لماذا الانسان يدرس المقاصد اولا ان تعرف قصد الشارع في التشريع هذا سبب في تقويه ايمانك الإنسان أن يعرف ماذا الله سبحانه وتعالى أراد بهذا القصد هو سبب أنا حينما أسمع قوله عز وجل مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا قصد الشرع في التشريع أنه أراد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا حينما يعرف الإنسان قصد الشارع في التشريع كأنه يطمئن كما قال أولم تؤمن بعد قال بلى ولكن يطمئن قلبي إذا هذه مقاصد الشارع فالإنسان وخاصة حينما تريد أيضا أن تبرز جمالية هذا الدين للآخر بمعنى الآن كيف نقنع الآخر في مسائل الله سبحانه وتعالى جعل العقل فيها سبيلا يعني عن طريق العقل تستطيع أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة وضعها لإصلاح العباد لماذا؟ لأن الجزئيات لا تنحصر في هذه الشريعة التي تدل على أنها وضعت لمصالح العباد طبعا كما قلنا المسلم مأمور باتباع أوامر الله علم الحكمة أو المقصد أو لم يعلم لكن حينما أقف أنا على المقصد من أمر شرعي وأدركه هذا طبعا يزداد إيماني وأزداد تعلقا بهذا الدين لماذا؟ لأنني أعرف يقينا أن هذا الدين جاء لإسعاد المكلف في الدنيا والآخرة الثانية أن في معرفة مقاصد الشريعة تعرفا على محاسن هذه الشريعة ومزاياها وهو أمر له أهمية في استمالة القلوب كما سبق وأيضا يفتح آفاقا جديدة في الدعوة إلى الله عز وجل لا سيما دعوة أولئك الذين لم يبلغهم الدين إلا من خلال كتابات مشوهة وأفكار مضلة فحينما يدركون مقصد أو مقاصد هذا الدين السامية وأهدافه النبيلة العالية وما يسعى إليه من سعادة للناس يدركون ضآلة ما هم عليه من أفكار وحقارة ما يقدسونه من حضارة يعني مقاصد الشريعة في كل مرة مثلا الآن خاصة في وقتنا الحاضر نحن أحوج إلى بيان مقاصد هذا الدين وأهدافه إلى ماذا يرمي هذا الدين لماذا؟ لأن هذا يبين محاسن هذه الشريعة قد تجد مثلا يعني قد تجد في بعض الأمور قد تجد الناس مثلا يتحدثون عن الجهاد يقول الجهاد هو قتل للنفس ما المقصود من الجهاد؟ وقد يدخل الإنسان إلى هذه المعركة فيقتل لكن حينما نعلم أن المقصود من الجهاد هو الدفاع عن حوزة الدين المقصود من قتل النفس أن تعيش أنفس المقصود من القصص ما هو ولكن في الله سبحانه وتعالى ماذا قال قال ولكن في القصص كيف كيف تكون حياة في قتل إنسان انظر ولكن في القصص لكن قد يقول قائل كيف تكون إذا هذه الحياة ونحن نقتل وفيها حفظ النفس لكن فيها حياة فيها حياة لما جاء الشارع إلى كليات الخمس فعدد الدين والنفس والعقل والنسل والمال لما نأتي إلى النفس كيف نحافظ على النفس؟ بقصص هذا ما نعرفه الجميع هذا ما تعرفه هذا النهاية تحافظ عليها بالقصص لكن يبدأوا من خدشيها محرمون عليك حتى النظرة الشذراء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة هذه الحفاظ على النفس ليس فقط الحفاظ على النفس هو أن لا تقتل الحفاظ على النفس تبدأ من النظرة النظرة السيئة لأخيك هذا ليس حفاظا على النفس الناس تذهب مباشرة إلى أن العباد على النفس إنما هو القصص أن لا أقتل لا محرم عليك حتى أن تنظر إلى أخيك نظرة ناقصة هذا هو الحفاظ على النفس إذا فهذا حينما نأتي إلى هذه الكليات الدين والنفس نعم مثلا كيف نظرة أخيك لا تحفظ النفس تحفظه يعني من الحقرة أن تنظر إليها نظرة أهينا هذا ليس حفاظا على النفس أنت تهين هذه النفس ليس فقط قتلها هو أننا نحافظ عليها بعدم قتلها لابد أن نحافظ عليها بعدم النظر إليها حتى النظرة سيئة بعدم احتقارها بعدم سب هذه النفس بعدم شتمها بعدم حتى مجرد خدش أن تخدش نفسك أو جسمك خدشا هذا ليس أنت لا تحافظ على النفس التي أمر الله عز وجل بالحفاظ عليها إذا الناس دائما تذهب في الحفاظ على الأنفس تذهب إلى القصص إلى القتل لكن ليس فقط هو القتل وإنما مجرد نظرة سيئة أنت لا تحافظ على النفس التي أمر الله عز وجل بالحفاظ ثم انظروا إلى هذه الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والنفس والمال كما سنرى الآن هل توجد كلية أخرى نستطيع أن ندخلها؟ أعطوني مثال آخر ندخله يعني خارج نسمع كثير من الدعاوى في مسائل أخرى لا بد وان تدخل او في كليات اخرى لا بد وان تدخل. يعني الشرع امر بالدين الحفاظ على الدين والحفاظ على العقل والنفس والحفاظ على العقل والحفاظ على النسل والحفاظ على الباء. خمس كليات. هل عندكم مثال اخر لا يدخل في هذه الكليات؟ هناك من أضاف الآن من المعاصرين أضافوا البيئة الحفاظ على البيئة. قالوا نضيف الحفاظ على البيئة ضمن الكلية. لا بد أن يكون الحفاظ على البيئة ممتاز. أليس الحفاظ على البيئة هو حفاظ على النفس؟ واحد تمام هذا هي طبعا. كيف النفس؟ لا ولكن هناك قصية يعني. كيف؟ مثال النفس النسل كما ذكروا النفس والمال والدين والنفس والعقل والنسل. نعم والمال. العرض. لماذا نحافظ على البيئة؟ لأحياء أنا وتحياء أنت ويحيى الآخر بسلام. إذا هو الحفاظ على النفس. المفاهيم تتوسع. لأن الناس ماذا ترى؟ ترى أن النفس مجرد حفاظ على لا تتكلم. لكن بالو أنه البيئة والشجرة ليس مخلوقات. لكن هي كلها تدخل في الحفاظ على النفس. وسنرى هذا بالتفصيل إن شاء الله. في إبراز مقاصد الشريعة وإظهارها وابتداء محاسن الشريعة. نعم هذا نعم. طبعا فيه تفنيد لمن يقول بأن هذه الشريعة لم تلبي الحاجيات الناس. كثير من يسمع هذا من يطالب باستبدال هذه الشريعة وإبعادها يقول لا لماذا؟ لأن هذه الشريعة لم تعد تغطي حاجيات الناس وهي عند النظري في في في فتاوى فقهائنا نجدها حقيقة. بمعنى حينما تنظر إلى الفتاوى الموجودة الآن تجد أنها لا تغطي الواقع، لأن مطلوب من الشريعة أن تغطي الواقع، مطلوب من هذه الشريعة تسعد الناس، ولكن كيف تسعدهم؟ لا بد أن تجيب عن أسئلتهم عن قضاياهم. إذا هذه الشريعة في وقتنا الحاضر لم تعد تغطي وقائعنا، من قبل كان يعني كانت الشريعة تغطي الوقائع، يعني ما كانت نازلة تنزل إلا وكانوا يجدوا جوابا لها لهذه النازلة. كانوا سعداء لكنهم هم غير مسؤولون عن إيجاد أجوبة لها. غير محكمة الأسئلة مستبعدة. نعم؟ لأنها غير محكمة مستبعدة هذا هو. حتى في طرق تحكيمية حتى في طرق نعم هي مستبعدة هذا بالقصد الأول هي مستبعدة. لكن حتى الذين التي لم تسعد يعني لا نقول فقط مجالات السياسة يعني حتى في أجوبتنا الخاصة الآن هناك مسائل كثيرة عالقة جدا. نحن ما عندنا فتاوى الآن عندنا حتى المجمعات الفقهية ما هي آراء يعني نسميها نظرات في الفقه ليست فتاوى لا تلزمك لا يلزمك بها يعني لا يقول لك أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا ولكن يقول إجماع كذا على أن ما رأوه وكذا كأنه أين عن ماذا. نحن نحتاج إلى أحكام. هذه الشريعة لا بد وأن تغطي قضايانا لا بد وأن تغطي هذا الواقع حتى تصير هذه الشريعة سلوك. لذلك أسمحنا نسمع الكثير من يقول لا بد من استبعاد هذه الشريعة. لماذا؟ لأنها لم تعد ملائمة للواقع الذي نعيشه. نعم. معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية كبيرة أيضا عند المجتمع. يقول الإمام الشاطبي إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم مقاصد الشريعة والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. إذا درجة الاجتهاد تحصل لمن اتصف بوصفين الأحد أن يفهم مقاصد الشريعة لا بد وأن يفهم هذه المقاصد. ثاني أن يستطيع أن يستنبط بناء على فهمه فيها. بمعنى تستنبط ماذا؟ أصول أليات الاستنباط من عند أصول الفقه. لذلك قلنا أن المقاصد عجنت بماء أصول الفقه. إذا لا بد أن تستنبط بناء على فهمك في الشريعة لا تستنبط فقط دون فهم. لا يمكن أن تأتي بالاستنباط دون فهم وإلا ستأتي بالوصية للوالدين لكن ستستنبط بناء على فهمك في هذه الشريعة. لذلك الشريعة يعني سباقة إلى إلى إلى سد الذرائع. سد الذرائع ما هو؟ ما هي سد الذرائع؟ دفاع. جد مصلحة. ما بس لا. لا. في باب أصول الفقه يعني وقاية. لا يقال قبل الوقوع يعني تعريف أصولي لا سد الدريعة. وقايق من العلاج. سد الدريعة مبني. ماذا تدفع؟ تريد فقط أن تدفع. ضرر المشاكل. جلب المصلحة ودرء الفساد. نعم نعم قطع الأسباب الموصلة. نعم. على سبيل المثال مثلا يعني ال يعني ال مشكلية الزنا هو النظرة الأسيمة مثلا. نعم. يعني فالله عز وجل أو الشارع حرمها لأنها تؤدي إلى نسيجة. نعم. قطع كل الوسائل الموصلة إلى الحرام. كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وإن كان الذي أدى إليه مشروع في ذاته. الخلوة في ذاتها لا إشكال فيها. لكن لما كانت تؤدي أبطلها الشارع. إذا هي قطع جميع الأسباب الموصلة إلى الحرام. كل سبب موصل إلى الحرام. وهذا ما رعته مقاصد الشريعة الإسلامية. بمعنى أن قد يكون الشيء في أصله مباحا. لكن لما كان يؤدي كما يسافر من أجل معصية. نقول له سفرك حرام رغم أن السفر بحد ذاته لا إشكال فيه. لكن إنسان أنا سافر فقط من أجل أن يعصي الله عز وجل في مكان معين. أو كمن يسافر في كل رمضان. من يسافر في كل رمضان. كل ما يريد أن يدخل رمضان يقول لك أنا أقيم سفرا أنشئ سفرا خاصة الآن رمضان يكون في العشرة الليلة يقول أنشئ سفرا وأرجعه لما يكون المغرب في الخامسة أو الرابعة. مع المفتين الشيعيين نعم إذا هذه مقاصد الشريعة هذه مقاصد إذا المقاصد هنا تقف تأبى هذه الأشياء تقول لك لا لماذا؟ لأن مقاصد المكلف ما هي؟ نحن بمقاصد الشريعة عندنا مقاصد مقصدين مقاصد الشارع وهي أربعة ومقاصد المكلف هي النية أولها النية قل لك لا ماذا تريد الأحناف كان ما يروى عنه أنه إذا قرب الحول جعل كل ما له على اسم زوجته حتى لا يؤدي الزكاة يقول حلال أنا أعطيتها ثم بعد ذلك لما يريد أن يضر الحول يجي العام المقبل الذي يجب أن يدفع الزكاة ترجع له الأموال وهكذا حتى إذا هاتي المقصد تحايل على الشيء أي مقاصد الكلام طبعا حينما نتحدث عن المقاصد نتحدث اولا عن مقاصد الكلام يعني بمعنى ان ماذا يقصد الشارع من هذا النص ماذا يقصد الشارع من هذه الآية ماذا يقصد الشارع من هذه الكلمه من هذا الحديث والامام الشافعي نبه الى هذا بقوله ان اللغه العربيه قد يستعمل المتكلم فيها اللفظ ويريد غير ظاهره هذه اللغه العربيه هؤلاء هم العرب القران نزل على لسان العرب كما قال الإمام الشاطبي فمن أراد فهمه أو تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تفهمه من غير هذه الجهة إذا العرب ما كانت تتكلم بالكلام الظاهر العرب كانت تتكلم بالكلمة لكن لا تريد ظاهرها تريد شيئا آخر غير الظاهر تريد المؤول كانت تتكلم بالعام وتريد به الخاص كانت تتكلم بالحقيقة لكن تريد بها المجال تعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا وعليكم السلام التحق بنا مؤخرا وهو في السنة الرابعة نبدأ على السنة ربما كان عندها عيب إذن العرب ما كانت تتكلم بالكلمة وتريد بها ظاهرها أبدا تعرفون حديث الرسول أسرعكن لحوقا بي ماذا كانت تفعل الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقص لنا تحمل الكلام على ظاهره تحمل الكلام لا تقبله العرب أبدا لو كنت تقول في طريق إلى المركز أسد فتقبلون أن يكون حيوان أبدا شجاع أبدا صاحبني في في في في سفر البحر لا تقبلوا أن يكون البحر أبدا وإنما جذور ظاهر هذه طبيعة العرب طبيعة والعربي كان يعرف كل هذه الأشياء قلت لكم ما ظهرت مشاكل اللغة العربية إلا عندنا نحن صرنا أعاجم وكم من مرة كنا الآن يعني كل الدنيا يقيمونها ويقعدونها كل محدث بدعة وقلت لكم أن العبد في وقتهم العبد كان يعرف أن الكل يوافق على العموم نحن الآن نحتاج أن نستدل حتى نقول أن الكل لا يراد بها العموم وإنما يراد بها الخصوص لكن السيد كان إذا قال لعبده اضرب كل من في الدار هل يضرب السيد لا يدرك يقول قلت لي كل من في الدار أصبحنا أسوأ من العبيد في فهم اللغة العربية لأن لو قال له إذا كل من يضرب السيد يعني أن كل ما يراد بها العموم فكذلك العرب والقرآن نزل على وفق هذا المعهود، فمن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل فمن جهة لسان العربي يفهم. لا يمكن أن تفهم. أنا حينما أقول هذا طبعا طلبة الماجستير يحتجون يقولون كيف فقط هو العربي الذي يفهم كتاب الله عز وجل؟ العربي صار إعجمي أيضا في فهم كتاب الله عز وجل. أن لا نقول العربي بمعنى نحن لا قيمة لنا بالعربية، نحن قيمتنا بالإسلام، بالإسلام ككل، بالدين. إذا العربي صار إعجمي لماذا؟ لأننا لا نمتلك هذا اللسان الذي كان يمتلكه العرب. إذا فالعرب الآن حينما أقول من أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل ليس فقط للتكليف وإنما للتنزيل، الاجتهاد لا بد له، من أراد أن يجتهد لا بد أن يفهم كتاب الله عز وجل من جهة لسان العرب. إذا فقال الإمام الشافعي أن العربية، اللغة العربية يستعمل المتكلم فيها اللفظ ويريد غير الظاهر أو غير العموم أو غير الحقيقة، وقد يريد الشيء ولا يصرح به، إنما يشير بالإشارة أو بالكناية ويذكر الشيء بلازمه لا بذاته. ما معنى بذاته؟ بقرينة. ما معنى دلالة اللزوم؟ تبعية. ما أعطوني مثال. تبعية. مثال. تذكر لي الشيء وأنا أفهمه بلازمه. مثلا نقول جاء زيد. رأينا هذا في باب. جاء زيد. نعم. إن زيدا لا جاء زد يعني. نعم. جاء زيد. لازم. ما لازم؟ يعني هنا أضفت شيء. أكدت به. أكدت. إن زيد لا جاء. ماذا أضفت؟ جاء زيد أو إن زيد لا جاء. ماذا أضفت؟ مثلا نقول جاء زيد. نعم. نبقى وأكد. مثال اذا اضفت او لا لا مثال لو سال هل هذا يحفظ الفاتحه تقول هو امام يعني يلزم ان يكون امام يكون حافظا للفاتحه هذا هو اللزوم يعني بالملازمه كما قلت لك فلان صلى صلاه شرعيه ماذا تفهم من هذا صلاه الظهر انه جاء باسبابها وشروطها وانتفت موانعها هذه دلاله اللزوم على العلماء هل اللزوم او التبعيه الذاتيه انا لازم شيء بلازمه لا بذاته هو ذلك يعني انا ما قلت لك ان فلان توضا واستقبل القبلة وصلى وجاء بصلاه بكل انا قلت لك فلان صلى صلاه شرعيه انت مباشره تفهم ان الصلاه الشرعيه ماذا يقصد بها انه جاء بالاسباب والشروط وانتفت عنده الموانع هذه دلالة اللزوم عند علماء عند علماء الأصول عندنا دلالة الإشارة وعندما عندنا دلالة الاقتضاء وعندنا دلالة اللزوم دلالة الاقتضاء كما إذا قلت لك واسأل القرية مجاز واسأل القرية العقل يأبى أن القرية تسأل بأبنيتها وإنما يسأل أهل دلالة الإشارة كما إذا أشرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الهلال هكذا وهكذا الشهر هكذا وهكذا والهلال هكذا كان يشير إذا هذه دلالة الإشارة ودلالة اللزوم هو أنك تتحدث عن الشيء لكن لا تذكره بتفاصيله أذكر لك شيء يدلك على الشيء الآخر كما إذا قال كما لو قال فلان يحفظ الفاتحة يحفظ الفاتحة تقول هو إمام مسجد بمعنى أن يلزم من ذلك أن يكون حافظا بالفاتحة دلالة الألفاظ هذه أي نعم وليس المفهوم اللغوي إذا أول خطوة في البحث عن مقاصد الشريعة ما هي؟ البحث عن مقصود الكلمة أول ما نفعله في مقاصد الشريعة أننا نبحث عن مقاصد الكلمة ماذا أريد بهذه الكلمة؟ ماذا ليس ماذا قال الشارع نحن قلنا أن ابن القيم نفى ماذا قال الشارع حتى الطفل 7 سنوات يحفظ لنا القرآن ما في أي إشكال في ذلك لكنها ليست هي البطولة البطولة هي أن نفهم ماذا يريد الشارع أن يقول الكلمة في كتاب الله عز وجل القرآن لو جئنا إلى كتاب الله عز وجل نجد النص بمفهومه الأصولي شبه نادر أو نادر يعني كأنه منعدم يعني الكلمة التي يراد بها لا يراد بها إلا معناها الحقيقي لا يراد بها معنى مجازي كلفظ الثلاثة لا يمكن أن تفهم منه 2 ولا يمكن أن تفهم منه 4 هذا اللفظ الذي يسمى نص عند الأصوليين قليل جدا قليل جدا لكن عند الأصوليين الكلمة تقال أو القرآن في كتاب الله عز وجل الكلمة يراد بها أكثر من معنى كالعين يراد بها العين الباصرة ويراد بها العين الجارية ويراد بها الجاسوس ويراد بها الذهب والفضة إذا هذه ألفاظ كتاب الله عز وجل إذا أول خطوة ونحن نبحث عن المقاصد تبدأ بلما وأول خطوة وأنا أبحث عن هذه المقاصد أن أبحث عن مقصود الكلمة ماذا أريد بهذه الكلمة؟ هل أريد بها المعنى الحرفي الظاهري؟ هل أريد بها معنى آخر ثاني؟ هل أريد بها معنى المجازي؟ هل أريد بها عام تدل على عام؟ هل تدل على مجمل؟ وكل هذا مجاله ماذا؟ أي علم مجاله هذا؟ أصول الفقه أصول مجال أصول دلالات الألفاظ عودة أصول الفقه. هل هو المعنى البعيد؟ هل هو المعنى القريب المتبادر إلى الذهن؟ الدين. الخطوة الثانية معرفة مقاصد الأحكام. هذا الحكم لما شرعه الله عز وجل. إذا الأولى الخطوة الأولى مقصد اللفظ. ومقصد اللفظ لابد أن نبحث في المعنى. ماذا أرادت العرب بهذا اللفظ؟ ماذا أرادت به؟ تذكرون معاوية الذين هؤلاء الذين نزل كانت لهم أذن صافية في سماع كتاب الله عز وجل، لما قال ابن عباس لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة وكدت أن أغرق ولا خلاص لي إلا بك، قال وما ذات؟ قال قرأت قوله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نحن طبعا نقرأ ما عندنا إشكال لأنه ما أصلا الفهم عنده، لكن هؤلاء كان عندهم إشكال في هذا معاوية، يعني هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السؤال كيف لنبي يظن أن الله لا يقدر عليه؟ كيف لنبي يظن أن الله؟ إذا هذه الخطوة الأولى، هذه لو أردنا أن كيف لنبي فظن أن لا نقدر عليه، كيف لنبي يظن أن الله لا... هو نبي، كيف أنه يظن أن الله لا يقدر عليه؟ فتأتي الخطوة الثانية من العباس، ما هي؟ ماذا أريد من هذه الكلمة؟ هل أريد بها المعنى الظاهر القدرة أم أريد بها المعنى الآخر الثاني الذي هو القدر؟ فمن قدر عليه رزقه فظن أن الله لن يضيق عليه. إذا هذه مقاصد الشريعة. إذا تبدأ من المعنى الظاهر تقول أنه لا يستقيم، كيف؟ لا يمكن أن تكون هنا القدرة. إذا يأبى العقل أن يفهم بأنها بمعنى القدرة. إذا نذهب إلى الخطوة الثانية هي المعنى الثاني. إذا بعد ذلك نذهب إلى ماذا أراد الله عز وجل بهذا الحكم؟ ماذا يريد الله عز وجل من هذه الأحكام؟ ما هي مقاصد الأحكام؟ مصلحة قطعان هي جلب المصالح ودرء المفاسد. ما من حكم أنزله الله عز وجل إلا فيه مصلحة، إلا وفيه مصلحة. علمنا وجه مصلحة أو لم نعلم وجه مصلحة؟ الشريعة كلها مصلحة وكلها كما قال ابن القيم وكلها عدل وكلها رحمة، فأي ما مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة ومن العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى نقيضها فليست من الشريعة بشيء ولا دخلت فيها. هذه دائما إذا المقاصد الأحكام هي جلب المصالح ودرء المفاسد. كيف تحللون هذه الآية؟ كثيرا ما أتكلم مع الناس يقول لك الله سبحانه وتعالى إحنا وصف الله عز وجل بقبيلة الزمن. كان يقصد قبيلة من القبائل الموجهة. نعم. البدو. كان بادية. بمعنى أن سكان البادية أشد كفرا ونفاقا؟ لا. هو الذي أنزل عليهم القرآن. يريدون يعني أسئلة يسألون كثيرا يعني أرهقوا الرسول في قضية عندكم هذه الآية طلبت منكم أن تفهموا أن تعطوني تحليل هذه الآية ألا تستطيعون أدخلوا أصول الفقه مع المقاصد. قلنا بأن المقاصد عجنت بماء أصول الفقه، أي مسألة مقاصدية يدخل فيها أصول الفقه. لا تفيد العموم هذه. أين هذا؟ لا تفيد العموم. ما هو عمل الأصول؟ أن يبحث في الأحكام الكلية. الأحكام الخاصة موجودة. أنت تستطيع عناوين في أصول الحق. الدليل. عمل أصول. استنباط. حضرت معي في الدورة. أنا أذكرك فقط أم لا أذكر الباقي. في الدورة أصول الحق أنت حضرت. وركزنا عليها كثيرا في الدورة. هو يعني جمع الأدلة تمال. نعم. تمال الأدلة. جمع الأدلة. جيد. أول عمل في أصول الفقه هو جمع الأدلة، وأعطيتكم أيضا أنتم مثال في أصول الفقه لما نزل قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم بشرك. الصحابة ترددوا في معنى كلمة ظلم، كيف أن من مقتضيات الإيمان أن لا نتلبس بظلم؟ من منا لم يظلم نفسه؟ كيف؟ فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني ما هذه الآية؟ كيف أننا نحن كل واحد قد ظلم نفسه وقد ظلم غيره؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الملك وإنما هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. إذا ماذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علمهم أن كلمة في سورة لقمان شرحت لهم كلمة في سورة الأنعام. إذا عمل الأصول هو الجمع، أول عمل الجمع. لذلك قلنا أن المقاصد أدق في الاستدلال، أدق لأنها لا تقبل لك الدليل الواحد أبدا. مقاصدي. لو قلت لي ما حكم الصلاة لن أجيبك أبدا، لن أجيبك. أقول لك عن ماذا تسأل؟ عن الحكم بتعلقه مع زيد أو خالد أم عن حكم مجرد؟ هكذا مقاصدي يجيبك. الذين يقولون الآن المقاصد هي يعني مجال خصب وسهل كل واحد، نقول لهم لا، نحن نتحدث عن مقاصد الشرعية أو مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا في مقاصد الشريعة أقول لك تتحدث عن الحكم مجرد، عن زيد أو خالد أقول لك الوجوب، تربطه في زيد أو خالد أو فاطمة أقول لك في حقها حرام أو واجب. إذا فرق بين المرتبتين. إذا يعلمهم جمع الأدلة. إذا أنا أعطيتكم دليل واحد لا يكفي أبدا، لا يكفي أبدا، لا تجيب عن الدليل الواحد أبدا. إذا الحين لو أعطيك الدليل الآخر نقول له لا، هذا لا يكفي أن تجيبك كما الوصية التي رأينا، وصية للوالدين والأقربين. إذا حسب مفهوم هنا هذا المنبر الأصولي، أول شيء يبتدئ به هو أنه يجمع الأدلة كلها. نعم ضروري، هذا عمل أصولي. أول شيء هو جمع الأدلة. جمع الأدلة، ماذا رأينا في أصول الفقه؟ قلنا أن قرآن أو كتاب الله عز وجل ماذا فيه؟ ماذا في كتاب الله عز وجل؟ أوامر ونواهي. أوامر ونواهي. يأتي الأصولي ماذا؟ يجمع لي الأوامر، ثم بعد ذلك يأتي فيجمع لي النواهي. الأوامر يجعلها تحت قاعدة الأمر، ثم يبدأ يختبر تلك الأوامر، هل كلها تفيد الوجوب؟ فيجد وأقيموا فعل مطلق يفيد الوجوب، ويجد فانتشروا لا يفيد الوجوب. كيف أنه لا يفيد الوجوب؟ يجد أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كان في بعض المرات يبقى في المسجد، كان يخرج، كان ينام في المسجد. إذا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم يقول لمن شاء. إذا يقول أن الفعل، إذا يقوم باختبار. إذا أول عملية تكون الجمع التي هي الاستقراء، جمع المتشابهات ووضعها تحت قاعدة واحدة، ثم بعد ذلك يختبر هذه المتشابهات. الإشكال عندكم ماذا؟ إشكال وعي عندكم أنكم بمجرد أن تنتقلون من مرحلة إلى مرحلة تنسون ماذا؟ تحفظون الامتحانات. الكثرة الأكثر الدكتورة صراحة أتحدث عن نفسي لا نيابة عن الإخوة، وإنما كثرة المواد وكثرة الأعمال. لذلك كلما دخلنا في فصل إلا وأن هكون بالمواد ما استطيع الرجوع إلى. لماذا الآن نخاطب؟ أنا أخاطب نفسي، أقول حينما أنتهي من الأربع سنوات ثم أرجع إلى مكان إلى السنة الأولى. لا أعود هنا، وإنما المراجعة في البيت. لا نعم ترجع إلى الأول. تمام. هذا هو كيجي هنا، أنا في علم كيلو خرجوا الله عن الخرج. تمام، مسؤوليات ثم ملائكة تبشون على الأرض، شيء طبيعي. يعني إذا أنه يخرج إنه شيء طبيعي، لكن هناك مفاتيح لابد الإنسان أن يتعلم. قد مثلا في أصول فقه ربما تنسى للتعارف، لكن لا تنسى عمل أصولي. في كل علم لابد أن تعرف شيئا، هذه مقدمة نظرية، لا لك أن تراجع، لابد أن تكون مراجع هذه الأشياء. عندما أراجعها فقط يعني مجرد ساعة أو ساعتين خلاص استرجع كل شيء. ولكن إذا أسألك أن تضر ساعة حتى تجيبني حتى تراجع كل شيء ساعة ليس لا قبل ما أجي الدرس يعني قبل ما أراجع أصولها. في مسائل لابد أن تكون عندكم مسلمة، كما أعطيتكم مسلمة في مقاصد الشريعة. في كل علم له موضوع، لابد أن تعرفوا هذا. عمل أصولي يعني قلنا أصول في السنة الأولى وقلنا في السنة الثانية، ولا زلت عندكم إشكال في عمل الأصول. إذا حينما أقول عمل أصولي مباشرة تقول الاستقراء، الصبر، التقسيم، هذا عمل أصولي. لا يحتاج أن تقول أشياء، قل لي فقط هذا هو عمل أصولي، حتى أعرف أن أميز المادة عن مادة أخرى. عمل مفسر هو كذا، عمل محدث هو كذا، عمل مقاصد هو كذا. موضوع الفقه هو عمل مكلف، موضوع أصول الفقه هو الدليل والحكم. موضوع المقاصد هي الإنسان ككل، مجال الاستثمار. إذا هذا لا تستطيع أن تميز، يعني هذا لا يحتاج أن تحفظ، يحتاج أن تفهم. ماذا ما قلنا بصفة عامة؟ بصفة عامة. نعم. إذا هذا إذا لابد أن نتدبر المرفوض بحثاً عن المقصود، لابد أن نمر من المنطوق إلى المفهوم، بمعنى أني أمر إلى المنطوق أولاً. إذا كان المنطوق اللفظ المنطوق فهمت منه مباشرة، اللفظ دل على لفظه مباشرة، لا إشكال في ذلك. نمر إلى الحقيقة كما فعلت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسنا الأيدي. إذا وجدنا أن ما كان يقصد بالأيدي، كيف عرفنا أنه ما كان يقصد بالأيدي؟ لأن المتوفى لم تكن أطولهن يداً، لم تكن أطولهن يداً. عرفنا أنه ليتعذر الآن أن يكون المرفوض، وإنما لا بد أن نبحث عن المقصود. كذلك في الأعراب، هم سكان البادية، لكن هل المقصود أن أهل البادية أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحضر؟ لماذا لقسوة قلوبهم وابتعادهم عن مجالس العلم ومخاطبة أهله؟ يعني أجدر طبعاً هذا لها. المقصود من هذه الآية، طبعاً الآية التي تليها تبين المعنى وتوضحه. نعم، من يقرأ لنا؟ ومن القرآن؟ نعم. ومن الأعراب، نعم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمه ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من هؤلاء الذين قصدوا هؤلاء هم الذين قصدهم القرآن. إذا لا ينفع أن تقتطع من القرآن ما تريد ويل للمصلين وتنشئ على أكمة لا ينفع أبدا. المقاصد لا تقبل هذا وإنما المقاصد تقبل كمال الأدلة حتى تستطيع أن تنزل. نعم إلى أول سياق يعني هنا ترجع إلى أول سياق. نعم هذا الآية التي فيها هي تبين المراد منها. نعم الآية التي رأينا في باب أصول الفقه قاتل المشركين كافة قاتل المشركين كافة حيث وجدتموه. نعم إذا عندنا قتل المشركين إذا هذا الآن الذين يقتلون يستدلون بالقرآن. العالم كله قسم إلى قسمين من يجرم القتل ومن يبيح القتل. من يقول أن من يقتل يستشهد وهو الشهيد في سبيل الله عز وجل ومن يقول لا من يقتل هو في النار. إذا الذي يقتل يستدل بهذه الآية اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبالتالي يستبيح دمك بمجرد أنه يخرجك من ملة الإسلام يستبيح دمك صار دمك بالنسبة إليه حلالا صرت مشركا. والذي يحرم يستدل أيضا بهذه الآية لكن غياب أصول الفقه هو الذي أحدث هذه الفوضى. غياب أصول الفقه لأن الأصولية أبى أن يكون أصولي يقول لك لا الفعل الأمر قد يدل حتى التحريم عند الأصولية لا يدل فقط عنه يدل على الوجه يدل على الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها وفعل الأمر. لكن بعده ماذا يقول فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا ها هو يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. ثم يقول لك اقتلوا المشرك ها قال اقتلوا المشرك هو فعل الأمر لكن ماذا سيفيد عندي فعل الأمر؟ هل سيفيد الوجوب؟ إشكال. هل سيفيد الاستحباب؟ سيكون عندي إشكال. هل سيفيد الإباحة؟ عندي إشكال. إذا يقول لك الأمر بعد الحضر يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر. لذلك قلنا أن كل علم لا بد وأن يؤسس على علم أصول الفقه. ما تستطيع أن تطبق أي شيء بدون قواعد الأصولين وإلا سنقع في فوضى كما تقع فيها الأمة الآن. نعم تكمل؟ نعم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. نعم. طبعا المعنى دائما المعنى الذي يراد من النص الشرعي عفوا في آية ثانية قالت الأعراب آمنا. نعم تؤمن بالله أيضا لها أيضا ولما يدخل الإيمان أين؟ نعم. المعنى المراد من النص الشرعي يكون في حدود معينة. نعم. الزيادة مجرد زيادة ولو خشة يكون إفسادها النص الشرعي. النقص من فهمي النص الشرعي يكون إفساد له. المعنى الشرعي كلام الله عز وجل لابد أن يفهمه في حدود معينة. أي زيادة عليه إفساد وأي تنقيص منه هو إفساد له. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا هذه فقط أمثلة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا قد يأتي إنسان يقول لك الله عز وجل قال لا تأكل الربا أنا هنا لا أكل الربا لكن هنا أنا عندي محل تجاري والضرائب هنا غالية ولا بد مثلا حتى نتعامل بالربا لماذا؟ لأدي فقط الضرائب. قلوا يا أخي هذا حرام قلت لا الله عز وجل قال لا أنا لا أكلها لا أكلها لا أدخل الربا في بطني أبدا لكن أنا فقط أعطيها للدولة الكافرة مثلا أو أعطيها حتى للدولة في بلاد الإسلام أنا أؤدي فقط بها الضرائب. أو يضع مثلا الخمور يقول لك أنا أبيع الخمور لكن أجعل هذه وقائع يعني ليست هذه فعلا يقولونها كثيرا يقول لك أنا عندي خاص يعني الذي أضع فيه نقود الخمور هذا عندي يعني خاص لا لا لا لا أقوم بمزجي مبالغ الخمور مع مبالغ مثلا المبيعات الأخرى التي هي حلال. تقول له إذا لماذا تبيع الخمر؟ يقول لك فقط لتأدية ضرائب الدولة ويقول أن الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا. إذا الوقوف عند المعنى الحرفي لا يستقيم أبدا. الله عز وجل حرم الربا حرم الربا لكن عبر عنه بالأكل. لماذا؟ لأن جميع الأمور تؤول إلى الأكل باعتبار ما يؤول إليه الشيء باعتبار مآله. بمعنى أن كل المعاملات حينما تكون في معاملة كل المعاملات مآلها أنك ستعود إلى الأكل فعبر عن ما يؤول إليه الشيء وليس عن حقيقته. لأن حقيقته ماذا؟ قال حرم الله البيع أحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. إذا عبر عنها بما يقول إليه الشيء. إذا الوقوف عند المعنى الحرف لا يستقيم. انظر، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نأخذ اللفظ حتى أنا أريد فقط أن تسلموا بمسألة، وأن الوقوف عند الألفاظ بمعناها الحرفي هذا الحكم بالعقم على هذا القرآن، أننا نحكم عليه بالعقم لن ينتج أبدا، لأن نفس اللفظة قد يكون لها أكثر من معنى. الحرم هو الحرم، حرمت وحرمت، لكن ما يليها قد يغير مفهومه. أقول لكم مثال، عندكم حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. ماذا حرم عليك في الميتة؟ هل ما حرم عليك في الميتة هو نفس ما حرم عليك في الأم؟ إذا لا يمكن أن تقف عند الأطفال، لا يمكن أبدا أن تقف عند الأطفال. حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكلها، لكن حرمت عليكم الأم، حرم عليكم الزواج بها أو إلى غير ذلك. إذا فاللفظة واحدة لكن المقصود لا. لذلك ابن القيم كما سبق وأن شرحت قال أن الناس في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل أو كلام الله عز وجل صنف يقول ماذا قال، وصنف يقول ماذا أرى. والعلم الحقيقي أو العالم الحقيقي هو الذي يقول ماذا أرى، أما ماذا قال فالكل يصل إليه. لو قلت له أعيد الآية سيعيد الآية، سواء كان أمي أو عامي. ما أكثر حفاظ كتاب الله عز وجل، ما أكثر الصيادلة، وما أقل الأطباء. نحن نعيش في زمن عندنا عداوة بين فقهنا وواقعنا، نعيش عداوة بين الفقه والواقع. لماذا؟ لأن كثرة الحفاظ موجودين، ما عندنا مشكلة، القرآن اتفقوا به، لكن ماذا أراد الشارع أن يقول؟ هنا الإشكال، هنا تبدأ كل الإشكالات، وما تبدأ من ماذا أراد الشارع أن يقول. وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. قد يكون الإنسان يحمل فقه لكنه فقط كبائع الدواء، يحمل فقها وليس بفقيه. فليس كل من قرأ كتاب طب صار طبيبا، وليس كل من صار طبيبا طبب الناس بكتاب طب واحد. إذا يحتاج الأمر إلى صنعة، ولا يوجد أشرف من العلم إلا أن يتعلم الإنسان كيف يصنع ذلك العلم. مقاصد الأحكام هو السؤال عن الحكمة، عن المصلحة. ما الحكمة من هذا الحكم؟ ما هي مصلحته التي يتوخاها الشارع من هذا الحكم؟ طبعاً المستوى الأول هو جزء أساسي من البحث عن مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأننا إذا أسأنا فهم المعنى الذي أراده الشارع سنسيء فهم المقصود. لا يمكن أن تبحث لي عن مقصد الحكم حتى تبحث لي عن مقصد اللفظ أولاً. ما معنى اللفظ؟ لا يمكن أن تأتي إلى الآية وتقول الشارع يقصد كذا. هل وقفت عند ألفاظها أولاً؟ لا بد أن تقف عند لفظها أولاً، بعد ذلك تنتقل إلى المعنى الثاني، المعنى الذي هو مقاصد الأحكام. فإذا أسأت الفهم في المعنى الأول ستسيء النتيجة. إذا كانت مقدمة سيئة خاطئة، نتيجة خاطئة تتبع. كثيرة من التعبيرات عن المقاصد، عبر عن المقاصد بالحكم، عبر عن المقاصد تعرفون لماذا عرفت المقاصد بالحكم؟ لأن المقاصد أولاً لم تنتج كعلم مستقل بذاته إلا عن طريق الإمام الشافعي في القرن الثامن. قبل القرن الثامن المقاصد ذكرت في كتاب الأصولي، ذكرت في كتاب الأصول، لكن ذكرت متناكرة، لم تكن علما مستقلا بذاته، كانت ممزوجة بأصول الفقه. لما تحدث الأصوليون عن المقاصد تحدثوا عنها في باب الحكمة، تحدثوا عنها في باب القياس، تحدثوا عن المقاصد في باب القياس. لما تحدثوا عن القياس ما هو؟ القياس أركان القياس ما هي؟ الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، ليس حكم الفرع، حكم الأصل. الأصل الخمر، والفرع أوراق وجدنا حشيش أو هذا الفرع، وحكم والعلة الجامع بينهما هو الإسكار، وحكم الأصل الخمر حارة. فبحثوا عن حكم الفرع. إذا في العلة تحدث الأصوليون، تحدثوا عن المصلحة. في تعريفهم العلة قالوا هي وصف ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا، يرتبط به الحكم وجودا وعدما. هنا تحدثوا عن المصلحة، بأن العلة، العلة حينما أقول لك العلة من تحريم من أتلف شيئا وجب عليه أن يضمنه، تقول لي ما هو، لما يضمن؟ أقول لك لأنه أتلفه، العلة هو أنه الإتلاف، أنت تفهم بالعقل العلة. فقالوا أن العلة هي تلك المصلحة التي ارتب الشارع عليها حكما. هنا أخذ المتأخرون أخذوا تعريف المقاصد بالحكم، عرفوا المقاصد بالحكم، عرفوها بالمصالح. من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا منه أو جاءوا به عن طريق الأصوليين، لأن الأصوليون تحدثوا أو الأصوليين تحدثوا عن المقصد في باب كلامهم عن القياس، وبالضبط في باب كلامهم عن العلة، وبالضبط في باب كلامهم عن المناسب المرسل. لا تتذكروا هذا أنا أعرف، لكن حتى تعرفوا أن الحكمة من أين جاء. المرسل لإلا نعم لأن القياس قياس تحدثوا عن المقاصد في باب القياس. هناك كتب ظهرت كما قلت لكم التلميذ الحكيم كما سنرى في كيف نشأت المقاصد، تحدث عن الصلاة، له كتاب الصلاة ومقاصدها، طبعا ليس التلميذ المحدث وإنما هو فيلسوف، تحدث عن الصلاة ومقاصدها. لكن علماء الأصول تحدثوا عن مقاصد الشريعة في باب القياس، في باب القياس تحدثوا، لما تحدثوا في باب القياس عن العلة هنا تحدثوا عن المصالح. المتأخرون لما جاءوا كلهم عرفوا المقاصد بالمصالح انطلاقا من أخذها أو أخذوها من كتب الأصولية. إذن عبروا عنها بالحكم، عبروا عنها بالمقصد، عبروا عنها بالمقصود، بالغرض، بالأسرار، هذه كلها ألفاظ استخدموها من القرن الأول إلى القرن الرابع للهجرة. من القرن الرابع إلى الثامن وما بعده نجد كلمة المقاصد، سنجدها عند الإمام الجويني إمام الحرمين، تحدث سنرى كيف تحدث عن المقاصد، والغزالي بعده إلى غير ذلك. مش المقصد من المصلحة المرسلة؟ نعم عبر عنها من المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة أي نعم، أول قبل المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة دليل متفق عليه مختلفين. مختلفين إذن بما نبدأ بالدليل المتفق عليه التأصيل مختلفين. إذا تحدثوا عنها بداية ابتداء في القياس، ثم بعد ذلك سيتحدثون عنها في سد الذرائع، وتحدثون عنها في العرض وفي المصالح، لكن أينما ذكرت ابتداء، متى ذكرت ابتداء؟ ذكرت في باب القياس. الحكم. الحكم، إيه؟ الحكمة، لأن، إيه نعم، أين هذا في باب الفطور من الأمثلة؟ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن حكم. نعم. فيها بعض حكم. منها كما نقول ما هو السؤال؟ يعني الحديث كحكمة، مثلا كان بعض الأحاديث على السلام هم كحكم، يعني صدر كحكم. أقول لك الشيء، افصل بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لابد أن تفصل. وقع لك هذا في التلازمي والآن يقع لك في الحكمة. نحن الآن دخلنا تركنا كل المعاني اللغوية ودخلنا في مقاصد الشريعة بالمعنى الاصطلاحي. حينما أتحدث عن الحكمة لا أبحث عنها، أنا أعرف متى يعني الحكمة، ماذا يريد الشريعة أن يقول، لا ضرر ولا ضرر، الحكمة من رفعه، الحكمة هي رفع الضرر، هذا مفهوم لغوي، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، ولكن الحكمة بمفهومها اللغوي. الحكمة بمفهومها الاصطلاحي عرفها علماء الأصول بأنها وصف ظاهر، عفوا وصف خفي غير منضبط، عدل عنه الشارع إلى ما هو أضبط، هذا يهدفه وصف خفي غير منضبط. وأعطيتكم مثال وقلت لكم أن الشارع شرع الفطرة للمسافر، لماذا؟ لأن فيه مشقة، فيه مشقة، إنسان حينما يسافر شرع له الفطرة، لماذا؟ لأن السفر قطعتني العذاب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فيه مشقة، لكن هذا هو الأصل، لكن عدل الشارع عن ذلك. الشارع لم يقل لك أن من وجد مشقة يوفى، هذه الحكمة. نعم، عدل عن الحكمة إلى ما هو أضبط، قال لك نحن لا نعلق أحكامنا بأمور خفية التي هي المشقة، وإنما نعلق الأحكام بأمور ظاهرة منضبطة يرتبط بها الحكم وجودا وعدما. فقال لك متى سافرت جاز لك أن تفطر، سواء حصلت لك مشقة ما تدخلش أنا مسافر بالطائرة أو مسافر بالباخرة أو مسافر بالصاروخ، قال لك أجاز لك الفطر متى سافرت، فعدل عما هو غير منضبط إلى ما هو أضبط. هذا هو الحكمة. لا تقول لي الحكمة أني أفهم أنا ما أريد، أفهم لا نعم. بس إذا أقصد هذا، أنا أقصد يعني كلمة الحكمة كيف استنطوها العلماء وجاءت هذه كلمة الحكمة من أصول الفقه؟ أي من أصول الفقه، من أصول الفقه جابوها من قضية القياس، هذا كما قلنا بالدليل ليس لغوي. نعم هذا يقصد بها، يعني نعم. من أين أتت كلمة الحكمة فقط؟ وكان بعض العلماء يقول لك الحكمة هذه من جاءت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الحكم، يعني يذكر أحاديث على أساس أنها حكم، يعني كلمتين مثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول مثال يعني حكمة لغوية. حكمة لغوية. هذا براك. الحق ما هذا فهما. هذا كلام حكمة يعني شعبية. هنا يعني النفع. استنطوا هذه الكلمة يعني في الفقهاء استنطوا هذه الكلمة وجعلوها تعريفا يعني المقاصد. وبعض الأصوليين يعني أصوليين استنطوا الكلمة من قياس. يعني كدليل. ليش بعض الأصوليين أو الصنفلاء دائما نفهم بدأوا بالمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي دائما نفهم الكلمة فهمها من معناها اللغوي ثم يكون هناك علاقة طيبة حميمية بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إذا الحكمة في معناها اللغوي الحكمة هي الغاية هي الهدف هي المقصد ثم نأتي إلى المعنى الاصطلاحي يقول لك لا تستقيم هذا لا تستقيم هذه الحكمة لا يمكن أن نعلق عليها أحكاما أنا أتفق علماء الفقه يتفقون على الحكمة كلها بمعنى واحد لكن إشكال هل نعلق عليها أحكام أم لا؟ يأتي الأصولي يقول لا نعلق عليها أحكام لأنها خفية وغير منضبطة لو تركنا باب الحكمة الآن مفتوح لكل من وجد مشقة قلت لك أنا وجدت مشقة إذا لا أفتر قلت نحن لا نعلق عليها عدلنا عنها إلى ما هو أضبط ما هو أضبط ما هو؟ العلة أو السبب اثنان الأحكام كلها ترتبط بالحكم أنتم ترجعونني إلى الوراء الأحكام تتعلق بالحكم الأحكام كلها ترتبط بالحكم الحكمة عدل عنها الشارع إلى ما هو أضبط هذا آخر رجوع إلى الوراء إذا عندنا الحكمة عرفها ما شئت كل العلماء في اللغة يتفقون على أن الحكمة هي بمعنى الواحد الآن في أصول الفقه هل الحكمة نعلق بها الحكم؟ لا نعلق بها هذا الإشكال هنا لا نعلق بها أحكام لماذا؟ لأنها خفية وغير منضبطة أزالها الشارع الحكمة هي المشقة لكن لما كانت المشقة خفية لا نراها غير منضبطة أزلناها إلى ما هو أضبط ما هو أضبط؟ عندنا الحكم يرتبط إما بالسبب أو يرتبط بالعلة لا ثالث لهما لا تقول الحكم يرتبط بالحكمة أبدا غير مقبول الحكم يرتبط إما بالسبب أو العلة إذا علمت وجه المناسبة بين السبب والمسبب سميت علة وسميت سببا إذا لم تعلم وجه المناسبة بينهما سمي سببا فقط مثال ذلك رؤية الهلال سبب لوجوب صيام رمضان لكن أنا لا أعرف ما العلاقة ما العلاقة بين رؤية الهلال وصوم رمضان إذا أقول رؤية الهلال سبب لا أقول علة أقول السبب لصوم رمضان بداية زوال الشمس عن كبد السماء وجوب لصلاة الظهر لكن لا أعرف لماذا علق بهذا الوقت لماذا علق صلاة الظهر وعلقها بهذه البلاد إذا هذا لا أسميه علة أنا أسميه سبب لأني لا أعرف العلاقة لا أستطيع أن أدرك هذه العلاقة كذا كدخول الوقت نعم دخول الوقت دخول الوقت هذا هو أنا لا أعرف ما العلاقة بين دخول الوقت وصلاة المغرب لا أعرف ما هي العلاقة بعقلي هل تستطيع أن تجيبني عن هذا؟ أبدا ما تستطيع إذا نقول عن هذا سبب فقط لا نقول عنه علة لكن أنا أعرف أن من أتلف شيئا وجب علي أن يضمنه بعقلي أنا أفهم لماذا أعرف لماذا حرم الله عز وجل الخمر أنا أعرف أنه إنسان لماذا مثلا إذا قذف إنسانا لماذا يقتص منه أعرف العلاقة بين كل هذه الأشياء أعرف أن من سرق شيئا وجب أن يرجعه إلى صاحبه إما بقيمته أو بالمثلية أو بالقيمة لو سرقت مني هاتفا إما أن ترجع لي الهاتف مثلية وإما أن ترجع لي قيمة الهاتف أقول لك يسوى مثلا 570 تقول لك 570 إذا أنا أعرف هذه الأشياء إذا فإذا ظهرت لي وجه المناسبة سمي علة وسمي سببا إذا لم تظهر لي وجه المناسبة سمي سببا فقط لا يسمى علة إذا نزيل من أذهاننا أن الشارع ربط الأحكام بالحكمة لم يربطها بالحكمة ربط الأحكام بالحكمة عدل عنها لأنها غير منضبطة فعدل عن الحكمة إلى ما هو أضبط ما هو أضبط شيئا لا ثالث له إما أن يكون سبباً إذا عرفت وجه المناسبة بين السبب والمسبب بين الشيء وحكمه أقول عنه سبباً إذا لم أعرف عفوا وجه المناسبة أقول سبباً وإذا عرفت وجه المناسبة سميته علة وسبباً إنما هي ثمرة أو فائدة تأتي بعد الحكم الشرعي هي أول ما يغفل لكن يعدل عنه إلى من هو أكبر؟ إلى من هو؟ هي أول شيء نابت به الحكم، لكن نعبر عنه لماذا؟ لأن الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول، لماذا يقول؟ يقول إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون أنحى بمجته من بعض، فأحكم له على نحو ما أقل ما أعرف، وإن كان يعرف أن الآخر، لكن أن يكون فمن قطعت له شيئا فأخذه فإنما أقطع له، فمن حكمت له بشيء فأخذه فإنما أقطع له قطعة منه. إذن كل شيء مبني عندنا على الظواهر. إذن هذا هو السبب وهذا هو العلم. إذن لا تقضي مرة أخرى الحكمة. لا بقي الإشكال. لا هذا ما بقاش إشكال. أنا هذه كل كنت أذكرها والله عرفتها يعني أعرفها، ولكن أنا كلمة واحدة مش قلت يعني. أنا ممكن تقول لي ده بقى أعرفه. لا ما فهمتنيش بس والله ما فهمتنيش. هذه ما فهمتنيش نقطة فقط. بقى شيء واحد يفهمني. هذه النقطة. ما عندناش حاجة جوج أربعة. طبعا امثله اذا هذه نعم ماذا تقصد؟ انا اقصد يعني كلمه من اين اتوا بها العلماء فقط الحكمه من يجيبهم من اين اتى بها العلماء من اين اتى بها العرب يا رجل من الباديه اتى انا كنت اقول يعني من الاعراب ولكن كانت احاديث لما يقول كان احاديث رسول الله يذكرون كحكم فهم استنبطوا هذه يعني اما الاصوليين الرسول كان يذكرهم كحكم قل لي الرسول ذكر أحاديث كحكمة أقول لك ما هي الحكمة لا طيب سؤال أستاذ عفوا ما هي الحكمة من الحكمة ما هي الحكمة تقول لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة لا ضرر ولا ضرر هذه حكمة أقول لك نعم أنا معك ما هي الحكمة هي قصد يعني من وراء هذه الحكمة قصد كنا من أين لك بهذا التعريف من أين لك بهذا التعريف بعد هذا نقول أن اللغة عند أهل اللغة يعرفون نبدأ بالتعريف اللغوي ثم بعد ذلك نقول نبدأ بالتعريف اللغوي عند التعريف اللغوي عند التعريف الحكمة سيدي مصطفى اختلطت عند الفرنسي هل أدرس لغة أخرى غير العربية؟ إن شاء الله إذا هذا هو الإشكال هي وصف خفي الإمام الجويني سنتحدث عنه ونحن نتحدث عن نشأة المقاصد تحدث عن مقاصد كلية ومقاصد جزئية المقاصد الكلية قال هي كل معنى يشيع في أحكام كثيرة وفي نصوص كثيرة وفي مجالات كثيرة والمقاصد الجزئية هي المقاصد المتعلقة بأحكام جزئية محدودة كمقصد الزواج كمقصد الطلاق كمقصد لكن المقاصد الكلية حينما أقول لكم رفعوا الحرج رفعوا الحرج هذا مقصد كلي بمعنى لم أخذه من آية واحدة وحيثما وجدت آية إلا وجدت أن الشارع يسعى إلى رفع الحرج حينما أقول لك المشقة تجلب التيسير هذه لذلك سميناها بالقواعد الأساسية الكبرى هي قواعد كلية لماذا؟ لأن ما حيثما وجدنا مشقة إلا وجدنا الشارع يسعى إلى رفع تلك المشقة فقلنا أن المشقة تجلب التيسير إذا فقسم الإمام الجويني المقاصد إلى مقاصد كلية ومقاصد جزئية طاهر بن عاشور جاء بعوض أن يقول الكلية قال مقاصد عامة هي نفسها وعوض أن يقول مقاصد المقاصد الجزئية قال مقاصد خاصة لكن جعلها فوق الجزئية وهو أو يعني سباق إلى هذا التقسيم قال هناك مقاصد عامة وهناك مقاصد خاصة وهناك مقاصد عالية المقاصد العالية هي جلب المصالح والمفاسد ودرء المفاسد هذه مقاصد عالية جميع المقاصد كيفما كانت سواء كانت جزئية أو كانت مقاصد عامة كلها تروم إلى جلب المصالح ودرء المفاسد وهي الفقه الجزئي نعم جلب المصلحة ودرء المفاسد نفسها نعم نعم مقاصد الخاصة قال تجمع عدة أبواب تشريعية حينما أقول مقصد الزواج هذا مقصد جزئي لكن حينما أقول لك مقصد الأسرة هذا مقصد مقصد فوق الجزئي ليس كلي لكنه مقصد فوق الجزئي يعني نحن نراعي في مثلا الطلاق مقصد جزئي لكن حينما نأتي أقول لك نعم الطلاق جائز في حقك جائز لكن لو جينا إلى مقاصد الأسرة لربما وجدنا أن الطلاق سيضيع هذه الأسرة أو وجدنا أن الطلاق سيحافظ على هذه الأسرة نقول لك هنا الطلاق في حقك مثلا أنه يصير واجبا أو في حقك يصير مشروعا أو مستحبا أو حراما إلى غير ذلك إذا هذا المقصد الجزئي شيء والمقصد العام شيء من فوق الجزئي شيء آخر بمعنى أني أنظر لو سألكم إنسان دائما أنا أعطي هذا المثال لأني أعرف أنه كثير عن زواج الفاتحة ما حكمه؟ جائز قالوا بدعة ولكن ما بدعة لا لا ليس بدعة لا لا قل باطل أنا خالد ما هذا فاتح أنا خالد حكمه وجوه في هو يعني أن في مهلا بيتعقد كتير كتير كتير في أركان ولا لا في أركان في مش حسب ياسين الحين فقط الشهير بقراءة الفاتحة ولا ياسين ولا بالفاتحة ولا بأي صورة لو دكتورة إذا كانت الأركان متوفرة الأركان الأربعة الموجودة تكلم فيها صراحة كنت أقرأ في هذه المسألة بأن المسألة ما فيه واحد يردها وإنما القانون الوضعي الآن لما المرأة كتضيع بالحقوق ديالها ما يبقى لها حق الآن ألغي هذه المسألة فلا بد من تقدم إلى القاضي أو العادل هنا ضرورة المقاصد هنا ضرورة المقاصد أقول لك مثال لا نأخذ بلجيكا نموذج لأن بلجيكا قد نمثلها في بلجيكا لكن نأخذ المغرب نموذج الآن زواج الفاتحة من أصلين شهر لأنه زواج الشرعي قديما ما كانت هناك العقود العقود أنشئت للحفاظ على الحقوق هذه العقود يعني أنشئت حقوق لكن لو أخذنا هذا الزواج ووضعناه في المغرب لا تكلم إن بلجيكا عندهم حل في المغرب لا حل له لو وضعنا هذا الزواج في المغرب وهذا الزواج مثلا كان هناك زواج بفتحة تزوجت امرأة برجل طبعا وأنجاب هل يسجل أولاد في الحالة المدنية؟ لا يسجل إذا كيف يؤديها إلى ضياع؟ نعم هنا نقول بإبطال رغم أن نقصد فيهم الشغل إذا هنا هذا مقصد جزئي من حيث أنه مقصد خاص نقول جائز يجوز زواج لكن حينما أبحث عن مقاصد الأسرة أقول لك أين ستتزوج لذلك تنزيل مهم جدا حينما هنا في بلجيكا قد تسجل ما في أي إشكال تذهب إلى البلدية وتقول أسجل الولد باسمي وباسم المرأة سواء كان بينكما عقد أو غير بينكما عقد لكن مثلا في المغرب لا تستطيع أبدا وقد تسجل بك في السجن لو قبضت مع هذه المرأة في مكان ما أو في بيت ما يزج بك في السجن لأنه يعتبر زينة مباشرة ثم لو أنجبت أبناء لا تستطيع تسجلهم باسمك أبدا إذا انظر إلى المقاصد أنا أريد أن تفهم الفرق بين المقصد الجزئي والمقصد الخاص المقصد الجزئي موجود مصلحة أرجع لكن هذه المصلحة قد تؤدي إلى مفاسد تضر بالعائلة ككل بعد ذلك تضر بعائلة الأطفال تضر بك تضر بهذه المرأة فنقول نوقف هذا الزواج إذا كان الأبناء دائما يعيشون شجارات وسبال وشتم بين المرأة والأب والأم نقول الطلاق في بالعكس يكون واجب في هذه الحالة حتى تستقر العائلة إذا هناك مقاصد جزئية هذا الذي أراده الطاهر بن عاشور هناك مقاصد عامة وهي بدل الكلية لا إشكال في ذلك وهناك مقاصد جعلها فوق المقاصد الجزئية عن تقسيم الإمام الجويني فقال هناك مقاصد خاصة ومقاصد جزئية مقاصد جزئية تقصدك بالزواج أنت كشخص والمقاصد الخاصة هي مقصد كالأسرة والبيوع والقضاء إلى غير ذلك إذا نقف عند هذا الحد دكتورة هل سنعتمد على الكتاب أم على هذا المطوع يعني خشوع؟ كل ما هو في الكتاب أنا أذكره يعني تقريبا كل ما هو في الكتاب أنا أذكره أنا أريد فقط سأجرب معكم الحصة المقبلة أريد أن لأن هناك قضايا مهمة جدا وحساسة جدا وعالقة جدا لم أن أتحدث فيها وهي قضايا تمس الدين بالدرجة الأولى فإن كانت درجة الاستيعاب ما عندكم إشكال سنستمر إذا كان في إشكال سنتقي فقط بما هو موجود في الكتاب نعم. نعم. لو نتقيد يكون أفضل ربما. نعم. في مسائل مهمة جدا لا سبيل لفهمها إلا يعني إلا ب ب ب ب بالشرح. ولكن لو استوقفتموني في كل لحظة سيكون إشكال. نعم. ولا أريد أن أكمل البرنامج. نعم. كم فيها محاضرة؟ هذا البرنامج هو سهل جدا. كتاب هو سهل جدا بمعنى أنا يعني لو أعطيته فقط لطلبة ثانوي سيقرؤون الكتاب ما في مشكلة. هذا كتاب لو قرأناه معطيله شهر ان شاء الله على الانسان. هذا كتاب لو درسته لو درسناه في اربع ساعات نكمله، لانه سهل. والله سهل يعني مش اي شيء. المشكله راني نشوف ان شاء الله مصطلحات فقط، لان الانسان اذا ذهب مثلا فقهيه للدنيا عالم او كليه هذه ربما